حتى والدي معظم حياتي في البرازيل وأصيب بمرض العضال أتيت به إلى الأردن لكي أعالجه ولا أقمت أطلب منه أن يصلي فرض وتوفي على هذا الحال ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سؤالي هل يجوز لي أن أحج عنه علما بأني عرضت عليه أن يحج عرفة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.